بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. كتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه الدعوه الى كل خير من اوله الى اخره، كله هدى وكله بشاره ونذاره وكله توجيه الى الخير وكله قصص الى قصص لنا فيما ينفعنا وفيما يحثنا على الخير ويباعدنا من الشر، عن اخبار الماضين من الامم الهالكه والامم الناجيه الى غير ذلك. وفيه اوامره سبحانه ونواهيه للعباد، لينزجر المؤمن عما حرم الله وياخذ بما امر الله. ومن هذا قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يدك واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. في كتابه العظيم يامر المؤمنين في مواضع كثيره بتقواه واتباع شريعته، ومن ذلك هذه الايه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يدك. الواجب على جميع المؤمنين ان يتقوا الله اينما كان، في بر وبحر، في شدة ورخاء، في صحة ومرض، في جميع الأحوال عليهم أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يقفوا عند حدوده وأن يحذروا محارمه، هكذا أوجب عليهم سبحانه. وقد عم الناس بذلك فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالتقوى لازمة لجميع المكلفين من جميع الناس من جن وإنس، يلزمهم أن يتقوا الله بعبادته وتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. ويقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الا وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيحذرنا من الغره للشيطان الى الدنيا، وعلى الواجب الحذر من اغترارك بالدنيا وبعدو الله الغرور هو الشيطان. والواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم وعلى كل مكلف ان يتقي الله وان يراقب الله، لانه خلق لهذا، خلق ليعبد ربه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجلوا الكافرين. فعباده الله هي توحيده وطاعته، اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هي أداء ما أوجب وترك ما حرم. هذه العبادة. سمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بخضوع الذل لله، والعبادة تذل الخضوع. ولهذا تقول العرب: طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام. ويقول بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فهكذا العبادة ذل خضوعا لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. وهذه هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي البر، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه العبادة التي خلقنا لها هي دين الله، وهي الإسلام والإيمان، وهي الهدى، وهي البر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله بطاعة أمره وترك نهيه وتوحيده والإخلاص له حتى يموت، حتى يلقى ربه. ولهذا قال جل وعلا: يا ايها الذين اتقوا ربك، يا ايها الذين اتقوا الله وانذروا ما قدمتم للاخر. يعني اتقوا الله في جميع الامور وانذروا ماذا قدمتم للاخره، اعدوا لها. وفرق: واتقوا الله ان الله خبير بتعملون، لعظم شانها. التقوى فرض على الجميع، على الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والملوك وغيرهم، على الجميع. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربك. فعلى جميع المكلفين يتقوا الله بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أوامره وترك نواهيه وأداء حقه وترك معصيته حتى يقوه سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.